هلا دليل نقل كمان الشيخ المنتظر قال وجدت رواية عن السجاد عليه السلام. على كل حال بالنسبة للأعلى دليل عقلي ونقلي قال الشيخ المنتظر وجدت رواية عن الإمام السجاد. المهم ما علينا هلا عنده دليل ما عنده دليل سلام الرحمة، مجرد الشك من قبل المكلف المسألة بصير من هذا القبيل دوران الأمر بين التعيين والتخليل، لأن يجب على المكلف التقليد. ماشي جد. الآن إذا كان ما كان الأعلمية معتبرة في المقلد مخير بصير، مو مخير بين التقليد من الأعلم وبين التقليد من غير الأعلم. وأما إذا كان معتبرا يجب عليه التقليد من الأعلى. هاي دوران الأمر بين التعيين والتخيير. في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين، التعيين يعني شغل الزم اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بتقليد الأعلى. هاي وظيفة المكلف. أحد المشايخ كان يحكي شروي غروي بتعبير السوريين ليلة مبارح، أخذت من بيده، أخذته في قاعة السيد الشرازي، قلت اسمع مني، هاي تكليفك هذا وبعدين أنت حر. أنا بيّنت تكليفك أنت مسألة دور بين التخيير والتعيين، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بتقليل الآن. هاي وظيفتك. هلا المرجع اللي هو مقلد هذا شيء آخر، هو يرى أعلمية ما يرى الأعلمية، هو حر على حسب الدليل. لكن مكلف مجرد الشك فيها تكون المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولما سمع هذا الشيء مني تنازل من كلامه، اعتذر مني. يعني هاي المسألة مسألة تقرير العقل، لازم المكلف هو يحدد فيها. المكلف هذا الدوران أو ما يجتهد فيها حتى في المسألة. لا إيه، إذا هو المكلف يجتهد هذا شيء آخر، مجتهد متجدد في هاي المسألة. إيه بهاي المسألة. وإذا ما يجتهد تكليفه هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ها؟ قاعدة معروفة. وجوب إحراز الموضوع، هذا شبهات من القائلين بعدم اعتبار العالمية. فقط شوية صعب في هذا العصر. ليش؟ لأن أهل الخبرة صاروا أصحاب أهواء ومصالح. فأنا أول مبارح شفت واحد اثنين من الشباب السعوديين يجي يتصافح معاي، وأهلا وسهلا، كثير حميميين. فما عرفت، هل أنا قبل تقريبا 10 سنوات أو أكثر تدرس أنا ما أتذكر. دققت شوي شفت كان يجي شاب، تغيرت شوي صرت ناصح ذيك الأيام كنت ضعيف. قال ايه لكن انت انا الدرس قلت قاعده، القاعده انا شفت صحيح 100%. اي قاعده انا ما اتذكر. قال انت قلت ايام الدراسه بعد الدرس تتكلم انه اي واحد رزقه من جهه او من جانب فتكثيره كذلك يروح الى ذلك الجانب. قال انا جربت هذا 100% صحيح. فقلت حتى الآن أنا أؤمن بهذا الشيء. رأي هاي الشبهات كلها موجودة في الأصول في مسألة الاجتهاد والتقليد. الدليل أنت تراجعوا إلى كتب الأصولية. وهو الأقل خطأ بالنسبة للكليات أم أن الأعلمية هاي في كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطراق وقرينة الحكم في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دورة نفسها دورة تلك القرينة. هذا البحث بحث دقيق، وتعرض إلى هذا البحث الأخ صاحب الكفاح، فمسلم أن هناك أدوات تدل على الإحاطة والاستيعاب، استيعاب المفهوم لجميع الأفراد. فبدلالة هذه الأدوات على إحاطة المفهوم لجميع الأفراد يثبت الحكم لجميع الأفراد. هاي ثبوت الحكم لجميع الأفراد صار بحث، أنه يحتاج إلى مقدمات الحكمة، وبتعبير آخر دلالة الأداة على الإحاطة والاستيعاب، استيعاب المفهوم لجميع الأفراد، هذه الدلالة تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة. بعد إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة، الأداة تدل على استيعاب وإحاطة المطلق لجميع ما ينطبق عليه. أولا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، دلالة الأداة على الإحاطة واستيعاب المفهوم لما ينطبق عليه لا تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة. هذا هو البحث بين الأصوليين. فهناك رأيان، رأي للمحقق الخراسان صاحب الكفاية يقول دلالة الأداة على الإحاطة واستيعاب المفهوم لما ينطبق عليه، هذه الدلالة ما متوقف على مقدمات الحكمة، وبنفسها هذه الدلالة كافية لرفع الشك. أنه شنو هذا الشك؟ بعد قليل نوضح هذا الشك. والطرف الآخر لهذا الرأي، رأي المحقق النائي رحمة الله عليه، يقول دلالة الأداة على الإحاطة والاستيعاب تتوقف على مقدمات الحكمة حتى يرفع الشك. والأخون يقول في مقام التصور هذان الاحتمالان واردان، لكن الصحيح هو الاحتمال الأول، دلالة الأداة على الإحاطة والاستيعاب لا تتوقف على مقدمات الحكمة لإزالة الشك. فالسيد الشهيد يقول حق مع الأخند لا مع تلميذه المحقق النائم، وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليك أيد الأخون في هذه الفكرة وخالف أستاذه المحقق النائي. أولا نبين النزاع وبعد ذلك نشوف ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول هو كلام المحقق النائي لا مع تلميذه المحقق النائم، وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليك أيد الأخوان في هذه الفكرة وخالف أستاذه المحقق النائم. أولا نبين النزاع وبعد ذلك نشوف ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول هو كلام المحقق النائم أنه دلالة الأداة على الإحاطة والاستيعاب تتوقف على مقدمات الحكمة لرفع الشك. الآن توضيح هذا الاحتمال والرأي، لما نقول أكرم كل عالم، كلمة كل تدل على إحاطة مفهوم العالم واستيعابه لما ينطبق عليه من الأفراد. هذه الدلالة دلالة على إحاطة المفهوم لما ينطبق عليه، تثبت هذه الدلالة عندما يكون المدخول مطلقا، يعني طبيعة العالم بلا قيد، هذا معنى الإطلاق. دلالة كلمة كل على إحاطة طبيعة العالم لما ينطبق عليه من الأفراد، هذه الدلالة متوقف على أن نثبت أن المسؤول هنا مطلق طبيعة بلا قيد. ليش متوقف؟ سر التوقف، لأن إذا كان القيد له ضخما في المراد الجدي، العالم العادل العدالة إلى الدخل في المراد الجدي، هل هذا الإحاطة إحاطة العالم لجميع ما ينطبق عليه؟ لا، فقط هو العالم العادل من جميع العلماء سواء كان عادلا أو فاسقا. فلذلك حتى نرفع هذا الاحتمال، احتمال دخل القيد في المراد الجدي، لابد أن نجري مقدمات الحكمة، بعد جريان المقدمات الحكمة يثبت أن المدخول جري مطلق، بعد ذلك الأثبات تدل على إحاطة هذه الطبيعة طبيعة العالم بلا قيد لجميع ما ينطبق عليه. الآن عرفتم سر توقف هذه الدلالة؟ المحقق النائم يقول دلالة كلمة كل على إحاطة طبيعة العالم لجميع ما ينطبق عليه، لجميع ما ينطبق عليه في مثاله العالم العادل والفاسق، هذه الدلالة دلالة كلمة كل على إحاطة هذا المفهوم لجميع ما ينطبق عليه لابد أن نثبت أن المدخول شنو؟ مطلق. لأن إذا ما كان المدخول مطلق بل المدخول مقيد، هل هذه الطبيعة تكون محيطة ومستوعبة لجميع ما ينطبق عليه؟ لا. فلذلك بمقدمات الحكمة نحن نريد أن نرفع الشك والاحتمال. شنو الشك والاحتمال؟ شك واحتمال دخل القيد في المراد الجدي. هذا الشك نرفعه، نرفعه بماذا؟ بمقدمات الحكمة، أن الموضوع للمراد الجدي هو طبيعة العالم بلا قيد. إذا رفعنا هذا الشك شنو يصير؟ المدخول طبيعة بلا قيد، ومن ثم كلمة كل تدل على إحاطة هذا المفهوم لجميع ما ينطبق عليه. لا، ليش بالضبط؟ انت قرأت في اول ادوات العموم دلالتها، يعني الفرق بين العموم والاطلاق شنو؟ هي هنا لفظ هناك ما في لفظ، نتيجة ما في فرق. لا، بالنسبة للدال في فرق بين انه هناك لفظ يدل اما هنا لفظ ما يدل. هذا انت قرأت بعد، ما في داعي لإعادة هذا الكلام. لا، على الفرق بين الاطلاق الشمولي، لو قلنا اكرم العالم وقلنا اكرم كل عالم، من النتيجة ايه؟ ما في الفرق في رفع الشك، ما النتيجة يعني نتيجة، ولكن الدال شنو؟ دال في كل عالم لفظ، اما في العالم ما عنده لفظ على هذا الاطلاق الشمولي. المهم ان لا، يعني ما في داعي لإعادة هذا البحث الفرق بين العموم والإطلاق. النتيجة صحيح ما في فرق لرفع الشك وثبوت الحكم لكل فرد فرد، الطبيعة بلا قيد تنطبق وتحيط بكل ما ينطبق عليه. فدلالة كلمة كل والأدوات الأخرى تتوقف على مقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة ترفع الشك، الشك في أن القيد له دخل في المراد الجدي أم لا، فننفي دخل القيد بمقدمات الحكمة ويثبت أن المدخول جنو هو طبيعة العالم بلا قيد، ومن ثم كلمة كل تدل على إحاطة هذه الطبيعة لجميع ما ينطبق عليه. الآن عرفتم رأي الشيخ النائم. هذا سؤالك انتهى؟ سؤال الشيخ جدان، سؤال الشيخ جدان هذا من الإشكالات الواردة، يعني من الرأي الثاني اللي أخذه الأخند، أنه مجرد هذه الدلالة تنفي الشك واحتمال دخل القيد. وكيف إن شاء الله لما بعد لحظة نبين الرأي الآخر، وهو رأي الأخوند وتبعه كثيرا من المحققين، منهم السيد الخوئي، منهم السيد الشهيد. هذا الرأي رأي الأخوند مشترك بين الكل، يعني الكل اتفقوا على هذا الرأي، مثل السيد الخوئي والسيد الشهيد اتفق على الرأي. لكن رد السيد الخوي على الرأي الأول وهو رأي نايني، هاي الرد مو مقبول لدى السيد الشيخ. لا، يعني دليل السيد الخوي على الرد النايني مو مقبول، أما رأي السيد الخوي اللي هو في الحقيقة رأي الأخوند هذا مقبول. يعني إشكال السيد الخوي على النايني مو وارد بنظر السيد الشهيد، أما رأي السيد الخوي مو رأي سيد أخوي، هذا أساسا رأي الأخوند، هذا صحيح. لذلك نأتي إلى الرأي الثاني. أنا ذكرت هذا البحث حتى تعرفوا لماذا دلالة أداة العموم على العموم تتوقف على مقدمات الحكمة بنظر المحقق النائم، لأن هذا النقطة مو واضحة في كثير من تقريرات البحث الخارج. أما نأتي إلى الرأي الثاني وهو رأي الأخوند. الأخوند يقول هذا الشكل لما يأتي شك في أن القيد له دخل، هذا في مقام المراد الجدي، يعني نحن نشك المراد الجدي في مثالنا هو وجوب الإكرام، لأن الإرادة الجدية في الإنشائيات قصد ثبوت هذا الحكم في الواقع، هذا هي الإرادة الجدية. والمراد شنو بصير المراد الجدي؟ وجوب الإكرام الثابت بهذه الصيغة، أكرم كل عالم. فنحن لما نشك أن لقيد العدالة لها له دخل في المراد الجدي أم لا، هذا في مرحلة المراد الجدي. أما في مرحلة المدلول التصوري والمدلول التصديقي الاستعمالي، المدلول التصوري لأكرم وجوب الإكرام، والمدلول التصوري لكل عالم الكون، المدلول التصوري هنا إحاطة استيعاب، إحاطة واستيعاب شنو؟ إحاطة واستيعاب المدخول، على قول مشهور كما قلنا هناك صار خلاف في تعريف العموم. فإحاطة واستيعاب طبيعة العالم لجميع ما ينطبق عليه، هذا هو المدلول التصوري، مدلول تصوري لأكرم وجوب الإكرام، لكل إحاطة والاستيعاب، ولعالم طبيعة العالم، لأن اسم الجنس موضوع المهية المهملة، والمهية المهملة ما إلى قابلية انطباق على جميع ما ينطبق عليه جميع الأفراد، إلى قابلية الانطباق، عالم طبيعة مهملة منطبقة على كل فرد فرد من هذه الطبيعة، هل قابلية الانطباق موجودة؟ ما دام قابلية الانطباق موجودة في المدلول التصوري للعالم، فكلمة كل تدل على إحاطة هذه الطبيعة المهملة لجميع الأفراد. فصار ثلاثة مدلول تصورية، وجود الإكرام وكلمة كل على الإحاطة والاستيعاب، وكلمة عالم على الطبيعة المهملة والطبيعة المهملة إلى قابلية الانطباق. ما دام إلى قابلية الانطباق فكلمة كل إذا تدل بالدلالة التصورية على استيعاب وإحاطة هذه الطبيعة لجميع الأفراد ما في إشكال، صحيح؟ هذه المدلول التصورية. المدلول التصديقية الاستعمالية، المتكلم بأكرم أراد إخطار وإفهام وجوب الإكرام، وبكلمة كل أراد إخطار هنو الاستيعاب والإحاطة، وبكلمة عالم أراد هنو إخطار طبيعة العالم المهملة، صحيح؟ الآن ما دام المراد الاستعمالي وجوب إكرام جميع العلماء، هناك صالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، هاي إصالة التطابق هي عبارة عن إصالة الظهور في المراد الجدي. فالمراد الجدي للمتكلم هو وجوب إكرام كل فرد فرد من العلماء. إذا كان المراد الجدي إكرام كل فرد، وجوب إكرام كل فرد فرد من العلماء، بعد هل يبقى شك في أن العدالة لها دخلين؟ يعني بهذه الدلالة التصورية ومن ثم المراد الاستعمالي احنا عينا المراد الجدي. المراد الجدي وجوب الاكرام وطرفه وموضوعه كل فرد فرد. بعد هل يبقى شك؟ هذا اللي انت كنت تقوله. هذا كلام الاخون، كلام متين لا غبار عليه، كثير واضح. يعني هل يبقى شك بعد حتى نحن نحتاج لرفع هذا الشك؟ هل للقيد دخل؟ نرفع هذا الشك وهو دخل القيد بمقدمات الحكمة حتى يثبت أن الطرف المراد الجدي هو الطبيعة لا بشرط أو الطبيعة بلا قيد، نثبت الطرف بهذا الأسلوب، وبعدين تيجي كلمة الكل تدل على استيعاب الطبيعة بلا قيد على جميع الأفراد. هاي الأكل من القفا بيصير نفس المدلول التصوري، ومن ذم من عين المدلول التصديق الاستعمالي وإصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، بعد من يبقي هذا الشك حتى نحن نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة لرفع هذا الشك، ومن ثم نعين طرف المراد الجدي أنه الطبيعة بلا قيد؟ لا، بنفس دلالة أدلات العموم على استيعاب وإحاطة الطبيعة المهملة نثبت أن الموضوع شنو؟ طبيعة بلا قيد. نحتاج إلى مقدمات الحكمة، ولذلك السيد الشهيد قال أن نفس دلالة أدوات العموم على الإحاطة والشمول تغني عن التمسك في مقدمات الحكمة. شلون تغني؟ بهذا الأسلوب اللي بينا. الآن عرفنا النزاع بين الأخوند وتلميذه المحقق النائم، وعرفنا الحق مع الأخوند والمدافعين عن الأخوند في هذه المسألة، سيد الخوئي والسيد الشهيد وبعض التلاميذ الأخوان مثل المحقق الأصبعاني. الآن نشوف رد، ما في مجال رد السيد الخوئي على المحقق النائم إن شاء الله. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم الوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة لإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث في هذه الألفاظ وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل إسراء الحكم لكل فردين يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ وبتعبير آخر، دلالة أدوات العموم على هذه الطبيعة السارية في كل فرد، فرد هذه الدلالة تتوقف على مقدمات الحكمة؟ شلون تتوقف؟ لأن مع احتمال دخل القيد هذا السريان وهذه الإحاطة لجميع ما ينطبق عليه المدخول ينتفي، فحتى ننفي احتمال دخل القيد في المراد الجدي لابد أن نجري مقدمات الحكمة حتى يتبين أن طرف وموضوع المراد الجدي هو الطبيعة بلا قيد، ومن ثم كلمة كل تدل على إحاطة الطبيعة لجميع ما ينطبق عليه. هذا وجه التوقف، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغني الكلمة عن قرينة الحكمة، وتتولى الأداة نفس الأداة دور تلك القرينة، قرينة الحكمة. يعني ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، لأن بدلالة أدوات العموم على إحاطة الطبيعة المهملة لجميع ما ينطبق عليه وإصالة التطابق بين المراد الإسلامي والمراد الجدي يتبين أن المراد الجدي هو وجوب إكرام كل فرد فرد، بعد يأتي احتمال دخل القيد في المراد الجدي؟ لا، ما يأتي. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، هذا الكلام فيه شوية بحث إن شاء الله في إشكالات السيد الشهيد يتبين أكثر، فيراد من المدخول أي إرادة؟ هاي المدخول المراد، أي مراد؟ هاي مراد استعمالي أو مراد جدي؟ ان شاء الله بدل شوية توضيح وفي الدرس اللاحق نبين هاي التوضيح. وصلى الله على محمد وعلى